من باب مفهوم الموافقة الذي هو قياس الجل. إذا قيل هذا في الناس والنائم مع العذر فمع عدم العذر من باب أولى. نعم من مقصود أن الاستدلال سواء كان منه عليه الصلاة والسلام أو من أبي هريرة استدلاله في محله بآية والنص صريح في القضاء، من نسي الصلاة من نام عن صلاة النسي ما في إشكال. نعم إيه؟ ما عليه إثم، لكن إذا فوت صلاة الجماعة أثم لأنه ترك واجب على ما سيأتي. بس الإثم يختلف، إثم ترك الجماعة ما هو مثل إثم خروج الوقت. الخلاف بين أهل العلم هل هو للصلاة أو لوقتها. حديث الباب يدل على أنه للصلاة، فعلى هذا يؤذن في أي وقت. وهل هو للجماعة أو للمنفرد المنفرد أو للجماعة فقط من أجل إعلامهم واجتماعهم؟ نعم الأصل أنه للجماعة، المنفرد لا يؤذن، له أوسع منه. نعم صلى الله عليك. عن مالك، لأنه ما كان حضر فيه الشيء من باب أولى، من باب أولى. هذا إلا أن الصلاة دين في ذمته وهو مكلف عاقل فاهم ذاكر، فالعلة زائدة لا شك. لا العلة أنه مدين بهذه الصلاة خرج وقتها، وارتفاع الإثم لأنه نام. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.